ولقد احتار الشيعة كثيرا في الحديث الذي ذكرناه قبل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أنهم رووا في كتبهم عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن رسول الله حرم المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر الأهلية. كيف يحملون هذا الحديث؟ وهذا كما ذكرنا رواه الشيعة في الاستبصار والتهذيب والوسائل. قال الحر العاملي: حمله الشيخ يعني الطوسي وغيره على التقية، يعني علي قال هذا الكلام من باب التقية. لماذا؟ قال: لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية، بس هذا السبب، لأن إباحة من ضروريات المذهب، إذن هذا تقية، ما قاله علي إلا تقية رضي الله عنه وأرضاه. قلت: وهذا باطل من وجوه. أما أولا فإن علي لم يفتي، وإنما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون تقية، هذا كذب. فإما أن يقول كذب علي على رسول الله، وعلي لا يكذب على رسول الله أبدا رضي الله عنه وأرضاه. إذا لا يمكن أن يكون تقية وهو يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن نقول إن رسول الله قاله أيضا تقية، هذه مصيبة. المشرع يقول تقية بعد مصيبة هذه. ثم كذلك ثبت عن علي أنه عارض في متعة الحج، لماذا لم يتقي إذن؟ لماذا يتقي في هذه ولا يتقي في متعة الحج؟ ثم كذلك جاء عن بعض الصحابة كما سنذكر الآن أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تمتعوا في عهد عمر وفي عهد أبي بكر، وكانوا يقولون بجواز المتعة كابن عباس وجابر وغيرهما. طيب هؤلاء أشجع من علي؟ علي يستخدم التقية وهؤلاء يجهرون بما يعتقدون ولا يقولون بالتقية، هذا طعن في علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم كذلك الصحابة رضي الله عنهم قبلوا قول عمر في المتعة ونهيه، ولم يقبلوا نهيه عن متعة الحج، يعني قبلوا قوله في متعة النساء ولم يقبلوا قوله في متعة الحج. فدل هذا أن علي ما قال هذا تقية، وإنما قال هذا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق عليه أصلا عندنا، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما كما ذكر. قال الشيخ ابن تيمية عن التقية التي يستخدمها الشيعة، قال: وأما قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، فإن التقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي، فإن هذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. يقول: فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه، ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه، مع أنه لا يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه، وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله، بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون، وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم، ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، بل كان يكتم إيمانه. وكتمان الدين شيء، وإظهار الدين الباطل شيء آخر، فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره، والله قد فرق بين المنافق والمكره. فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله تعالى في الإظهار كمؤمن آل فرعون، وأما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذره إلا إذا كان مكرها. ثم ذلك المؤمن الذي يكتم إيمانه يكون بين الكفار الذين لا يعلمون دينه، لأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصح وإرادة الخير بهم، وإن لم يكن موافقا لهم على دينهم، كما كان يوسف الصديق يسير في أهل مصر وكانوا كفارا. هذا قال الشيخ سنتين في منهاج السنة. هل تمتع الأئمة الاثنى عشر؟ قال الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى: دليل كون المتعة بهتانا وافتراء على أهل البيت وكذبا وزورا عليهم أنه لم يثبت في كتاب ما ولا ذكر اسم امرأة تمتع بها أحدهم ولا نسب لهم ولد من المتعة. انتهى كلامه. قلت: قد جاء عن علي أنه تمتع بامرأة من بني نهشل في الكوفة، وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 10، وهذا لا ينافي كلام الشيخ إحسان رحمه الله تعالى، لأن الشيخ إحسان نفى أن تسمى المرأة التي تمتع بها، أو نفى أن يكون لهم أولاد من المتعة، والثابت عنهم كراهيتها. فهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عن المتعة، قال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها، في الكافي الخامس صفحة 52 و400. وعن أبي عبد الله قال عن المتعة: دعوها، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالح إخوانه وأصحابه. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 53 و400. وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك. وهذا في المستدرك الجزء الرابع عشر صفحة 55 و400. وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر فقال: ما تقول في متعة النساء؟ هذا عبد الله بن عمير يعني سني، وجعفر يعني إمام الشيعة. قال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر، فقال جعفر، أبو جعفر عفوا اللي هو الباقر، فقال أبو جعفر: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة. وذكر كلاما طويلا. ثم قال أبو جعفر لعبد الله بن عمير: هلما ألاعنك، يعني على أن المتعة حلال. فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالتي حين ذكر نساءه وبنات عمه. وهذا في مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 49 و400. ولا شك أن مما يدل على كذب هذه الرواية على الباقر رحمه الله تعالى أنه لا يمكن أبدا أن يكون إمام دين يستجيز في بنات الأمة أمرا إذا ذكر في نسائه وبنات عمه يظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا جاز حكم الشرع فأشرف بنت فيه كأدناها. استدل الشيعة على جواز المتعة كذلك بأحاديث من طريق أهل السنة، منها حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر حتى نهى عنه عمر، رواه مسلم. وفي رواية قال جابر: فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها، رواه مسلم. واستدلوا بحديث عمران بن حسين قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر، وهذا أخذه البخاري ومسلم. أما حديث جابر فنحن لا ننكر أبدا أن المتعة قد أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أثبته جابر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد ذلك ولم يعلم بذلك جابر. وهذا ليس بغريب، وذلك أنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أمر بأمر أو نهى عن شيء أنه يجمع جميع الصحابة ليخبرهم، بل يخبر ثم يبلغ الحاضر الغائب. فكان النهي مما غاب عن جابر ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فظل على الأصل وهو الإباحة حتى علم عن طريق عمر أنها حلال، أنها حرام، فقال بتحريمها. أما حديث عمران بن حسين فإنه استدل به من باب التلبيس والتدليس، وذلك أن هذا الحديث في متعة الحج وليس في متعة النساء، ومن تتبع طرق الحديث علم ذلك. فهذا عمران الحسين يقول في رواية أخرى: إن رسول الله أعمر، أي أدى عمرة، أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتأي. هذا في مسلم. وفي مسلم أيضا أن رسول الله جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات ولم ينزل قرآن يحرمه قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر. فالكلام في متعة الحج وليس في متعة النساء. ولذلك هذا الحديث حديث عمران بن حسين ذكره جميع الأئمة في كتاب الحج ولم يذكره في كتاب النكاح. قال الشوكاني: اعلم أن النكاح الذي جاءت فيه هذه الشريعة هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء، وقد بالغ الشارع في ذلك حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل، وكرر ثلاثا: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قال: ثم النكاح الذي جاءت به الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع فيه إشهاد الشهود كما ثبت ذلك بالأحاديث. ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث ويثبت به النسب ويترتب عليه العدة والطلاق. وإذا عرفت هذا فالمتعة ليست بنكاح شرعي، وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة ولا خلاف في هذا. ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة، وليس بعد هذا شيء، ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم، فليس هذا ببدع، فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة، ولذا صرح عمر بالنهي عن ذلك وأسنده إلى نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع. فالحجة إنما هي في ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما فيما فعله فرد أو أفراد من الصحابة. ثم قد أجمع المسلمون على التحريم ولم يبق على الجواز إلا الرافضة، وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، وليسوا هم ممن يقدح في الإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرصة فيه، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة. وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة. وهذا في السيل الجرار الجزء الثاني صفحة 67 و200. وأما قولهم إن قول النبي لا ينسخ القرآن، وذلك أنهم قالوا حديث رسول الله لا ينسخ قول الله تبارك وتعالى، وقد بينا لكم أن قول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ليس في المتعة أصلا. قال ابن الجوزي: المتعة أبيحت بالسنة ونسخت بالسنة، والآية لا تعلق لها أصلا بعقد المتعة حتى يقال كيف نسخت بالسنة. وأما قولهم إن أحاديث تحريم المتعة مضطربة، فالجواب عنه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: لا يصح في الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح. كل الروايات التي جاء فيها تحريم المتعة، سواء كانت في أوطاس عم أوطاس عفوا عم أوطاس دعوها الآن، سواء ما كان في الحديبية أو ما كان في حجة الوداع أو ما كان في تبوك، كلها روايات ضعيفة لا يصح منها شيء. وأما ما جاء في عام أوطاس، فعام أوطاس هو عام الفتح ولا فرق. يقول حافظ حجر: لا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح. وأما غزوة خيبر فإنه كان فيه تحريم الحمر الأهلية للمتعة، كما في رواية سفيان بن عيينة، أن حديث عن أبي طالب رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في عام خيبر. هذا الحديث مروي بالمعنى، ولذلك ضبطه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، ونهى عن المتعة. فنهى عن المتعة ليس لها ارتباط بعام خيبر، وإنما نهى عن المتعة في وقت آخر وهو في عام الفتح. وعلى القول يقول حافظ حجر: وعلى القول بأنه في عام، يعني خيبر حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، إيش المانع؟ لكن المهم أنها حرمت بنص قطعي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أما رواية عام أوطاس فإن عام أوطاس هو عام الفتح فلا فرق، وأما رواية عمرة القضاء فضعيفة لأنها مرسلة من طريق الحسن البصري. انتهى كلامه بمعنى. قلت: وأما رواية تبوك فضعيفة أيضا لأنها من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة، وكلاهما ضعيف. إذن هذا الاضطراب الذي يدعونه ليس موجودا. ثم على القول بأنه حرمت ثم أبيحت، أو أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، طيب قلنا بهذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة، كان كذلك. ثم ماذا؟ أليس قد تم الاتفاق على تحريمها بعد ذلك؟ يكفي هذا. وأما قولهم إن عمر هو الذي حرم، هذا كذب، وقد ذكرنا لكم الآيات والأحاديث التي فيها النصوص على تحريم الله تبارك وتعالى وتحريم رسوله صلى الله عليه وسلم للمتعة. فعمر رضي الله عنه لما نهى عن المتعة كان مبلغا، ولم يكن عمر يوما من الأيام مشرعا أبدا، وإنما هو مبلغ عن ربه تبارك، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن نتطرق إلى روايات عند الشيعة في المتعة. هذه أحاديث جاءت في فضل المتعة. عن صالح بن عقبة عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان، أظن عرفتم فلان، فلم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة. وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله بعدد ما مر الماء على شعره. قلت بعدد الشعر؟ قال نعم بعدد الشعر. هذا في المستدرك جزء 14 صفحة 52 و400. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يروون عنه، قال الله عز وجل: إني غفرت للمتمتعين من النساء. في المستدرك، مستدرك وسائل، جزء 14 صفحة 52 و400. وعن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله: تمتعت؟ قلت: لا. قال: لا تخرج من الدنيا حتى تفي السنة. هذا في وسائل الشيعة جزء 21 صفحة 15. وعن أبي عبد الله قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة. فقط؟ لا، قال: ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة. هذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 16. وهذه أدخلوها في باب الأكاذيب التي ذكرناها من حديث المسلوبة. اتهموا النبي أنه تمتع صلوات الله وسلامه عليه. سئل الباقر عن قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فقال: إن رسول الله تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة فقال: إنه لي حلال، إنه نكاح بأجل فاكتميه فلم تكتمه. وهذا في الوسائل جزء 21 صفحة 10. وسئل الصادق عن المتعة فقال: أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله لم تقضى. وهذا في المستدرك الجزء 14 صفحة 51 و400. التمتع بالهاشمية، إكرام بني هاشم، هكذا يكون إكرام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن أبي عبد الله قال: تمتع بالهاشمية. وهذا في التهذيب الجزء 7 صفحة 70 و200، وفي الوسائل الجزء 21 صفحة 73. أما التمتع بالمجوسية فوارد أيضا. فعن أبي عبد الله قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية. وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 38، وفي التهذيب الجزء 7 صفحة 56 و200. وأما ثالثة الأسافي فهي التمتع بالرضيع. قال الخميني: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعا. أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيع. وهذا قاله في تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة 41 و200. والاستغراب الناس لهذه الكلمات من هذا الرجل الذي يدعونه إماما، نذكر لكم كذلك الطبعة، فهو في المسألة رقم 12 في دار الصراط المستقيم بيروت. وهذا التمتع بزوجة الغير. عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله: إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال: ليس عليك هذا، إنما عليك أن تصدقها في نفسها. وهذا في الكافي صفحة 62 و400. وعن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله: ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا. يقول: فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها. هذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 62 و400. إذا كان الرواة كذابين الذين جمعوا الكتب يتهمون بالكذب، إذا كان زرارة بن أعين يتهم بالكذب، فكيف هذه تصدق بنفسها؟ وعن فضل مولى محمد بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا. قال: لم فتشت؟ سبحان الله. وهذا في التهذيب في الجزء 7 صفحة 53 و200، وفي الوسائل الجزء 21 صفحة 31. ولا شك أن هذه مكذوبة، ومن الأدلة على كذبها أن الإمام بدل أن يقول له احتط وابحث عن المرأة غير متزوجة يقول له: لما فتشت. أما التمتع بالزانية، فعن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة في المرأة تزني، أي تمتع بها، أي الرجل. قال: أرأيت ذلك؟ يعني رأيتها تزني؟ قلت: لا، ولكنها ترمى به. قال: نعم، تمتع بها فإن على أنك تغادر وتغلق بابك. قال في مستدرك الوسائل الجزء 14 صفحة 58 و400. وإن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: رفعت راية؟ قلت: لا، ولو رفعت راية أخذها السلطان، ما يتركها السلطان لو رفعت راية يعني إنها زانية. قال: نعم، تزوجها متعة. قال ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا. يقول فلقيت مولاه فقلت له ما قال لك؟ يقول قال لي لو رفعت راية ما كان عليه أن يتزوجها شيء، إنما يخرجها من حرام إلى حلال. وهذا في التهذيب الأستاذ صف 85 و400 في الوسائل 21 صفحة 29. هكذا يقولون، والله تبارك وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أما التمتع بالبكر الذي يدعي البعض أنه غير حاصل، إني سمعته كلاما ولم أقرأه كتابة، ولكن سمعته كلاما أن بعضهم يقول لا يجوز التمتع إلا بالثيب أو المطلقة، يعني إلا بالثيب سواء كانت أرملة أو مطلقة، وهذا كذب. فالتمتع بالبكر عندهم جائز بالإجماع. النبي عبد الله قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها، وهذا في الكافي الخامس صفحة 62 و400. طبعا كل هذه رواية أكاذيب، يعني مكذوبة على الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى رضي عنهم. وسئل أبو عبد الله عن البكر يتزوجها الرجل متعة، قال لا بأس ما لم يفتضها، رواه الكافي الخامس صفحة 63 و400. وقال أبو عبد الله لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها، الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن، هذه هي الرواية. وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 صفحة 52 و400. وسئل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال هل جعل ذلك إلا لهن، فليستترن وليستعفف، من لا يحضره الفقيه، الجزء الثالث صفحة 97 و200. وعن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله يتمتع من الجارية البكر، قال لا بأس ما لم يستصغرها، يعني كانت صغيرة ما يجوز. قلت سئل كابنة كم لا تستصبع؟ قال ابنة ست أو سبع، قال لا ابنة تسع لا تستصبع، هذه يجوز تمتع بها. هذا في الوسائل 21 صفحة 36. قال العامل أجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبع إلا أن يكون في عقلها ضعف، يعني يجوز تمتع بها إلا إذا كانت ضعيفة العقل، وهذا في الوسائل 21 صفحة 36. وعن محمد بن مسلم قال سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل، قال نعم إلا أن تكون صبية تخدع. قال قلت أصلحك الله، وكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال بنت 10 سنين. وهذا في الوسائل 21 صفحة 36. أما مدة المتعة، فعن زرارة قال قلت له يعني الإمام هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ قال الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرض والعرضين واليوم واليومين، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 59 و400. وسئل أبو الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال نعم، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 60 و400. وسئل أبو عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرض واحد، قال لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر، وهذا في الكافي صفحة 60 و400. أما التمتع بشرط عدم الجماع، يتمتع بها بشرط أن لا يجامعها. عن عمار بن مروان قال قلت لأبي عبد الله رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت أزوجك نفسي، ألا أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهلي إلا أنك لا تدخل فرجك في فردي وتتلذذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة. قال ليس له إلا ما اشترط. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 67 و400. وهذا شك ينافي النكاح. إذا غابت المتمتع بها خصم عليها. عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني، يعني تغيب بعض الأيام. قال يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفت فخذ منها بقدر ما تخلفه. الزواج تستحق المرأة المهر بمجرد الدخول، تستحقه كاملا، هذا إذا غابت يخصم عليها، هذا الزواج. وعن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو تشترط له أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأتي من الأيام فيحبس عنها من مهرها؟ قال نعم، ينظر ما قطعت من الشر فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تفي له ما خلى أيام الطمس فإنها لها، يعني أيام الحيض. قال في الكافي الجزء الخامس صفحة 61 و400. والآن نذكر مقارنة بين الزواج وبين المتعة لتعلم الفرق بين هذا وهذا، حتى لا يلبس على أحد بالقول إن المتعة والزواج شيء واحد. الزواج أولا يشترط فيه الولي، أما المتعة فلا يشترط. عن أبي عبد الله قال: وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود. وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 64. النكاح الصحيح يشترط فيه الشهود، أما نكاح المتعة فلا يشترط فيه الشهود للرواية التي ذكرناها الآن. الأصل في النكاح الصحيح الاستقرار، والأصل في المتعة هو التلذذ والاستمتاع. الزواج الصحيح لا يجوز إلا بالمسلمة أو الكتابية، أما المتعة فيجوز حتى بالمجوسية. وذكرنا لكم رواية أبي عبد الله أنه قال: لا بأس أن تتمتع بالمجوسية. وهذا في الوسائل صفحة 21 جزء 21 صفحة 38. الزواج يحصل، أما المتعة فلا تحصل. سئل أبو إبراهيم عليه السلام إن كانت عنده امرأة متعة تحصنه، قال: لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده. الزواج الصحيح يجوز أن يسافر بها، المتعة لا يجوز أن يسافر بها. عن معمر بن خلاد قال: سألت الرضا عن الرجل يتزوج مرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد، قال: يجوز النكاح الآخر ولا يجوز في هذا. وهذا في الوسائل 21 صفحة 77. الزواج فيه طلاق، المتعة ليس فيها طلاق. عن أبي جعفر قال: لا تطلق ولا ترث. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 51 و400. عدة المطلقة، أي في الطلاق عدة الزواج المطلقة، 3 أشهر أو 3 حيضات كما هو معلوم. أما المتعة فعدته 45 يوما أو حيضة، وفي رواية حيضتان. قال أبو جعفر: عدة المتعة 45 يوما. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 58 و400. في الزواج الصحيح هناك توارث بين الزوج والزوجة، المتعة لا يتوارثان كما ذكرنا قريبا. الزوجة لها نفقة أثناء العدة، المطلقة أثناء العدة لها نفقة، أما المتمتع بها أثناء العدة ليس لها نفقة. عن أبي عبد الله قال: لا نفقة ولا عدة عليه. وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 79. الزواج لا يجوز فيه الجمع بين أكثر من 4، أما المتعة فلا عدد لنسائه. عن أبي عبد الله قال: تزوج منهن 1000 فإنهن مستأجرات. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 52 و400. الزواج يحل المطلقة 3 لزوجها الأول، إذا طلقت امرأتك 3 ثم تزوجها غيرك زواجا شرعيا لك أن تتزوجها بعده، لكن لو تمتع بها غيرك هل لك أن تتزوجها؟ ليس لك ذلك. سئل الباقر عن الرجل طلق امرأته 3 ثم تمتع فيها رجل آخر، هل تحل الأول؟ قال: لا. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 25 و400. الزواج تستحق المهر كله بمجرد الدخول، أما تلك فيخصم عليها كلما غابت، وقد ذكرناها قريبا. الزواج لا يجوز بالمتزوجة، ما يجوز أن تتزوج وحدة متزوجة، يجب أن تسأل وتبحث. المتعة لا يجوز أن تسأل، لما فتشت؟ في الزواج لا يجوز زواج بزانية، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أما في المتعة فيجوز نكاح الزانية متعة كما مر. الزواج فيه لعان، إذا شك الرجل من امرأته يلعنها، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يلعنها. أما المتعة فليس فيها لعان. عن أبي عبد الله قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها. وهذا في الوسائل الجزء 22 صفحة 430. الزواج فيه ظهار، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، في ظهار، أما المتعة فليس فيها ظهار. عن أبي عبد الله قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق، يعني الذي فيه طلاق يكون فيه ظهار. قال في الوسائل الجزء 22 صفحة 36 و300. الزواج يلزمك للمرأة سكنة، لها السكنة، أما في المتعة فليس لها سكنة. وكيف يكون لها سكنة وهو يتمتع بها على عرض واحد ليس لها سكة. الزواج لا بد فيه من الإشهار، المتعة لا يشترط فيه الإشهار. وسئل موسى بن جعفر هل يصلح أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال إن كان مسلمين مأمونين فلا بأس. قال في الوسائل الجزء 21 صفحة 50. والآن يعني ختاما لهذه نذكر لكم المتعة حديثا، بل تكلمنا عن أحكامها الشرعية وتكلم الآن عن المتعة حديثا يعني وماذا يحدث فيها. هذه روايات متناثرة في المتعة حديثا من بعض في بعض البلاد التي تجيز المتعة. في كتاب لامرأة يقال لها شهلة الحائري اسمه المتعة، ذكرت بعض هذه الروايات. قالت شهلة الحائري: رب العائلة التي أقمت عندها عقد زيجات متعة غير جنسية مع العديد من فتيات الحي، وكانت جميع هذه الفتيات دون سن البلوغ، ومدة العقد ساعة أو أقل أحيانا، في حين كان المهر بعض قطع الحلوى، وكانت إجراءات العقد تتم وسط الضحك واللهو والمرح. وعلى الرغم من انقضاء مدة العقد بسرعة، فإن صلة القرابة التي ينشئها مع أمهات الفتيات تدوم إلى الأبد، مثل العلاقة بين امرأة وصهرها. وهذه المتعة الجماعية. قالت شهلة: قال لي بعض رجال الدين بالإمكان عقد المتعة الجماعية بين امرأة ومجموعة من الرجال خلال مدة لا تتجاوز بضع ساعة. ثم ذكر لها مثالا لذلك، قال: إذا عقد أحدهم زواج متعة غير جنسية مع المرأة فبإمكانه الاستمتاع بصحبتها بأي طريقة يرغب بشرط عدم الدخول بها، وهكذا الثاني والثالث والرابع إذ ليس عليها عدة. الرواية الأولى في صفحة 36 و100، والرواية الثانية في صفحة 47 و100. وقالت شهلة: تؤكد مهواش امرأة، وهي امرأة تمارس المتعة، قالت: تؤكد مهواش أنها متدينة جدا، فقد كانت على إلمام كبير بالشريعة الإسلامية، وكان بإمكانها قراءة القرآن وكتب الشريعة والأدعية، وكانت تتقاضى المال من الناس مقابل قراءة القرآن لهم، وكانت تعقد زواج متعة كلما أمكن لها ذلك ولمدة ساعة أو ساعتين أو ليلة حد أقصى. قالت مهواش: أرغب في الزواج دوما وكل ليلة إذا أمكن. وهذا في صفحة 61 و100. أما الملالي وعقد زيجات المتعة فهذا الملا هاشم قال إنه طيلة 25 سنة اعتاد أن يعقد زواج متعة كل أسبوعين، وهذا في صفحة 20 و100. وقال شهل الحائري: عندما كنت أطلب التعرف على رجال مارسوا زواج المتعة كان يتم إرشادي إلى رجال دين، لأن الاعتقاد الشائع حتى في أوساط رجال الدين هو أن العلماء هم أكثر ميلا من غيرهم لممارسة زواج المتعة. صفحة 37. وقالت سهلة كذلك: زواج المتعة رائج جدا في أوساط رجال الدين لتفادي الفساد الأخلاقي، يمارسونه أكثر من غيرهم لأنهم أدرى بالقانون. صفحة 32 و200. وقالت شهلة: كانت 500 طالبة يدرسن على أيدي آيات الله، وبعضهن يعقدن زيجات متعة أثناء دراستهن. من أصل 500 طالبة عقدت أكثر من 200 منهن زواج متعة مع أحد الأساتذة أو مع أحد زملائها من الطلاب. صفحة 34 و200. وقالت كذلك: قال الملا: تقيم معظم العائلات كل أسبوع أو كل شهر اجتماعات دينية وصلوات جماعية، ولتأدية هذه الطقوس تتم الاستعانة برجل دين أو اثنين على الأقل، ويتمكن رجال الدين هؤلاء من التعرف على جميع نساء العائلة منذ وقت مبكر بمن في ذلك الفتيات الصغيرات، فيقيمون علاقات خاصة مع هؤلاء الفتيات اللواتي يسهل التأثير عليهم. وصفحة 66 و200. وقال الملا كذلك: راجت المدارس الداخلية الدينية، فقام أحدهم بتسجيل 76 فتاة في مدرسة من مختلف الأعمار، ثم تبين أنه يقيم علاقات غير شرعية مع بعضهن. ثم ماذا؟ قالت: قال الملا فقضت المحكمة على صاحب المدرسة بعقد زيجات متعة مع الفتيات 11 اللواتي كان يقيم معهن علاقات غير شرعية. هذا هو الحل. صفحة 68 أو 200. وقال هذا الملة قال: حيث يوجد رجال دين توجد نشاطات جنسية كثيرة، صفحة 69 أو 200. وقال الملة هاشم: في إحدى المرات طلبت منه امرأة أن يذهب إلى منزلها ويصلي من أجلها، ما أدري كيفية هذه الصلاة ما أعلم، أو يصلي من أجلها. تقول: وبعد الصلاة طلبت منه المرأة أن يبقى لفترة أطول، فقال لها إنه مضطر للمغادرة. عند ذلك نطقت بالعبارة المتعارف عليها: هذا الذي سيبقى سرا بيننا. يعني نكاح المتعة عبارة، إذا قالت المرأة للرجل هذا الذي سيبقى سرا بيننا، يعني إيش؟ متعة، احذروا. فقال لها إنه لا يستطيع قضاء الليل معها، ولكن ساعتين لا بأس. وهذا صفحة 26 و 200. هل هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقالت شهلة: قال الملة: في إحدى المرات اقتربت منه امرأة داخل المزار وطلبت منه أن يجري لها استخارة قرآنية، ثم طلبت منه عقد زواج متعة معها، لأن الاستخارة أشارت بأن فعلها سيكون حسنا في حال عقد الزواج متعة على ما يرى. تقول: فاستجاب لطلبها وعقد زواج متعة لمدة ساعة واحدة، واتفق على 20 ثمانا كمهر. في يوم آخر اقتربت منه امرأة وطلبت منه أن يعقد زواج متعة مع ابنتها العذراء لمدة ليلة واحدة مقابل 50 ثمانا. زنا، زنا، مقابل 20، مقابل 50، مقابل 100، بحسب. وقالت شهلة: قال الملة: كنت واقفا مع أحد أصدقائي وهو سيد في باحة المزار، فاقتربت منا امرأة هب الهواء فانفتحت شادورها، شادر اللي هو غطاء، انفتحوا في فتحت الله خلاله. تقول: فانفتحت شادورها. تقول: كانت جميلة. ثم التفت إلى شهلة وهو يروي لها القصة، فقال مبتسما: نحن رجال الدين نعرف النوع الملائم. يقول: فلاحظ هذا الملة أن صديقه يميل إليها. قال: فسألتها: ما إذا كانت مع زوجها؟ زوجها معاش، زوجش معاش ولا لا؟ يقول: سألتها: ما إذا كانت مع زوجها؟ فقالت: لا. يقول: فسألها صديقي السيد: ما إذا كانت تقبل بأن تكون زوجته المؤقتة؟ قالت: نعم. قال الملة: ومنذ ذلك الحين يشكرني صديقي عندما يراني. وهذا صفحة 40 و200. فإن قال قائل: هذه تصرفات فردية، فنقول: كل هذه التصرفات تعتمد على الروايات التي ذكرناها من الكتب المعتمدة عندهم، وكل هذه الأعمال لا يقوم فيها إلا الملالي. ولهذا السبب تجد الملالي يحرصون على هذه المز، وهم يعرفون الكذب ويعرفون الضلال الذي هم عليه، ثم يصرون عليه لما يجدونه من متعة في بنات الناس والعياذ بالله. وأخيرا نقول إن للمتعة مفاسد كثيرة، نذكر بعضها. منها أولا تضيع الأولاد، ثم ثانيا احتمال أن يطأ الرجل ابنته، وذلك أنه إذا ذهب إلى بلاد تجيز المتعة ثم تمتع بامرأة وخرج فلا يدري هي حملت، إذا عاملها على عرض أو عرضين، على ساعة أو ساعتين، على ليلة أو ليلتين، على شهر أو شهرين، لا يدريها أنها حملت، ثم يرجع بعد سنين فيجامع ابنته منها، أو يأتي ولده فيجامع أخته منها، وهكذا والعياذ بالله. هذا إذا قلنا أن أخته وأن ابنته، إلا هي الحقيقة بنت زنا، ولكن على قولهم تكون ابنة الشرعية، هم عندهم تكون ابنة الشرعية، وعندنا هذه بنت زنا، ما هي بنت شرعية. كذلك من مفاسد المتعة عدم العدل في تقسيم الميراث، لأنه لا يعلم كل واحد كم عنده من الأولاد. في هذه البلاد عنده ولد، في هذه البلاد عنده بنت، في هذه البلاد عنده ذكر، وهذه البلاد عنده أنثى، وهذه البلاد عندها توأم، الله العالم. كذلك يلزم منه إهانة المرأة التي أكرمها الله تبارك وتعالى، فهي كما قلنا في كل شهر تحت صاحب، وفي كل يوم في حجر ملاعب والعياذ بالله. فيه ضياع الأنساب، وفيه العزوف عن الزواج. لماذا تزوج؟ متعة بكف بر بربع دينار، متعة أحسن من الزواج. إذا ما كان يتقي الله تبارك وتعالى يذهب ويلعب، لماذا يتزوج؟ كذلك يفتح الباب على مصراعيه للزواني والزنا، متعة. ثم كذلك فيه إهمال مقصود الشارع من التناسل ومن فوائد النكاح. هذه جل الأمور التي أردت أن أبينها من فسادي وحكم هذه المتعة التي يستدلون أو يزعمون أو يفترون أنها من دين محمد صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما هي من دين محمد، ومحمد بريء منها، ودين الله بريء منها، وهي حرام حرام حرام، كما أخبر الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أن يعني كثير من الناس يخلط بين المتعة وبين نية الطلاق. الزواج بنية الطلاق زواج شرعي بالإجماع، الزواج بنية الطلاق زواج صحيح بالإجماع، والخلاف بين أهل العلم هل يأثم مع هذا الفعل أو لا يأثم، لكنه زواج صحيح، ما خالف في هذا إلا الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى فقط، وإلا نقل الإجماع بن عبد البر وغيره قال شد الأوزاعي في هذه المسألة عندما قال إنه لا يصح، فهو زواج صحيح باتفاق أهل العلم اللي هو الزواج بنية الطلاق، ولكن اختلاف أهل العلم هل يجوز هذا أو ما يجوز. هو لا شك فيه يعني غش، هو فيه غش يعني من حيث أن هذا الرجل لا يريد أن يستمر مع هذه المرأة، ولكن هو في نيته أنه بعد شهر أو بعد سنة أو أقل أو أكثر يترك هذه المرأة، في حقيقة غش لهذه المرأة. ومن هذا الباب قال بعض أهل العلم أنه حرام، وهو حرام لا شك من هذا الباب أنه فيه غش لهذه المرأة، ولكن من حيث صحة العقد، العقد صحيح لأنه اشترط فيه الولي والشهود والإشهار ورضا الزوج ورضا الزوجة، كل ما اشترط في الزواج الصحيح اشترط في هذا الزواج، هو الزواج صحيح. كل ما في الأمر أن الرجل في نيته أنه سيطلقها بعد فترة، وهذا كل رجل فينا، كل واحد فينا لما تزوج في نيته أنه إذا ما ارتاح مع هذه المرأة أنه سيطلقها، ولكن الفرق بينه وبين الزواج من الطلاق أن هذا الزواج الأصل فيه الاستقرار، والطلاق شيء قد يرد، ذاك العكس، ذاك الأصل فيه الانفصال، والاتصال أو الاستمرار هو قد يرد، هذا هو الفرق. ولذلك الزواج بنية الطلاق زواج صحيح بالاتفاق، ولكنه كما قلنا يعني فيه غش للمرأة، ومن ذلك أفتى بعض أهل العلم أنه حرام، يقصد حرام من شاؤه أنه يأثم، ولكن كعقد صحيح بالاتفاق، حتى الذي قال العقد صحيح ليس بمشكلة.